إسلامنا كل يوم لمحنة بعد محنة، ومجدنا صار وهنا كما العجوز المسنة. إسلامنا كل يوم لمحنة بعد محنة، ومجدنا صار وهنا كما العجوز المسنة. أين صلاح وخالد والمثنى؟ شارون قرد جبان عليه سبعون لعنا. فأين صلاح وخالد والمثنى؟ شارون قرد جبان عليه سبعون لعنا. يسعى بقتل وهدم بين النساء والأجنة، كفرة تتهادى سعيا لقطعات جبنا. إسلامنا كل يوم لمحنة بعد محنة، ومجدنا صار وهنا كما العجوز المسنى. إسلامنا كل يوم لمحنة بعد محنة، ومجدنا صار وهنا كما العجوز المسنى. شبابنا لا فنفسي ما بين كأس وقينا، وهمه بقمار وكيف يكسب رهنا. شبابنا لا فنفسي ما بين كأس وقينا، وهمه بقمار وكيف يكسب رهنا. ذاك يلطيس دهنا، إذا عزمنا أزلنا عن الضياء الأكنا. هذا يكحل رمشا وذاك يلطيس دهنا، إذا عزمنا أزلنا عن الضياء الأكنا. إسلامنا كل يوم لمحنة بعد محنة، ومجدنا صار وهنا كما العجوز المسنى. إسلامنا كل يوم لمحنة بعد محنة، ومجدنا صار وهنا كما العجوز المسنى. من ظن بالله خيرا ما خيب الله ظنا، لا يمكث العز إلا بين القنا واللسنا. من ظن بالله خيرا ما خيب الله ظنا، لا يمكث العز إلا بين القنا والأسنا. إسلامنا كل يوم لمحنة بعد محنة، ومجدنا صار العجوز المسنا إسلامنا كل يوم لمحنة بعد محنة ومجدنا صار وهنا كما العجوز المسنا.